بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه في شرح زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله رحمه الله: باب سجود السهو. باب سجود السهو، صحيح؟ وقفنا عنده؟ نعم. قال: يشرع باب سجود السهو، والسهو في الصلاة هو النسيان فيها. قال: يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد. قال: يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد. يعني سجود السهو يشرع، معنى يشرع يعني يجب تارة ويسن تارة أخرى. أحيانا يكون سجود السهو واجبا، وأحيانا يكون سجود السهو مستحبا. فقال: يشرع سجود السهو، يعني يجب أحيانا أو يستحب أحيانا، كما سيأتي توضيحه وتفصيله. قال: لزيادة، يعني سهوا، إذا سهى وزاد في الصلاة ما ليس منها سهوا. ونقص، يعني سهوا أيضا، إذا سهى ونقص في الصلاة ما ليس منها. وشك، يعني إذا شك هل زاد ركعة أو لم يزد، أو شك في عدد الركعات، أو كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. قال: لا في عمد، يعني لا يشرع سجود السهو لمن تعمد أن يزيد في الصلاة أو ينقص منها. فمن تعمد أن يزيد في الصلاة أو ينقص منها، كما سيأتي توضيحه، من تعمد أن يزيد ركنا أو واجبا كما سيأتي توضيحه، تبطل صلاته وليس له أن يسجد للسهو. إنما سجود السهو من اسمه أنه سهو في حق من سهى في الصلاة فزاد فيها سهوا أو نقص فيها سهوا أو حصل له فيها شك. قال: لا في عمد في الفرض والنافلة، يعني سجود السهو يكون في الصلوات المفروضة ويكون في صلوات النافلة أيضا. فإذا سهى في الصلوات المفروضة كالصلوات الخمس ونحوها، كالصلوات الخمس، أو في صلوات النافلة كالسنن الراتبة ونحوها من النوافل، فإنه يشرع فيه سجود السهو. والفقهاء يذكرون كما ذكر صاحب كتاب الروض أنه يستثنى من هذا صلاة الجنازة، لأنه لا سجود فيها، في السهو في الجنازة ليس فيه سجود السهو. من سهى في صلاة الجنازة ليس له سجود سهو. وكذلك أيضا من سهى في سجود سهو أو سجود شكر أو سجود تلاوة لا يسجد للسهو. يعني من سهى في سجود لا يسجد، ومن سهى في صلاة لا سجود فيها أيضا لا يسجد. لكن ما عدا ذلك من الصلوات، سواء كانت مفروضة أو نافلة، فإنه إذا سهى فيها يسجد للسهو. واضح؟ فيقال: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطل. مر بنا أن سجود السهو لا يكون في العمد. فمن زاد فعلا من جنس الصلاة عامدا بطلت صلاته. ما هي الأفعال التي هي من جنس الصلاة؟ القيام والقعود والركوع والسجود. فإذا قام في محل قعود، محل ينبغي أن يقعد فيه، فقام، أو قعد في محل قيام، أو سجد، يعني زاد سجودا أو زاد ركوعا في غير محله، فإن كان ذلك عمدا بطلت صلاته. إن كان ذلك عمدا بطلت صلاته. قال: وسهوا يسجد له. وسهوا يسجد له، يعني إذا سهى فزاد قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا. يعني ينبغي أن يقوم مثلا بعد الركعة الأولى، ينبغي أن يقوم، فجلس سهوا ثم تنبه أنه عليه أن يقوم فقام، أو نحو ذلك يعني، أو موضع ينبغي فيه أن يجلس مثلا بعد الركعة الثانية ينبغي أن يجلس فسهى وقام. طبعا هذا فيه تفصيل يعني سيأتي، بس القصد لو زاد قياما في غير موضعه يعني بالنسبة لمن سهى فقام هل يرجع أو ما يرجع إذا شرع في القراءة أو ما شرع في القراءة، فيه تفصيل يعني. لكن هذا موضع من المواضع التي يعني فيها إذا زاد فيها في الصلاة فعلا من جنسها سهوا فإنه يسجد له على تفصيل سيأتي توضيحه، أو زاد ركوعا سهوا أو زاد سجودا سهوا فركع مرتين في ركعة أو سجد ثلاث سجدات في ركعة يسجد له. قال وإن زاد ركعة، وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. إذا زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها فإنه يسجد للسهو. وقد ورد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انفتل قالوا إنك صليت خمسا، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين ثم سلم، متفق عليه. فإذا هنا من زاد ركعة ثم لم يعلم إلا بعد أن فرغ منها فإنه يسجد للسهو. قال وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم. يعني من زاد ركعة خامسة في صلاة رباعية أو ركعة ثالثة في صلاة ثنائية أو نحو ذلك، يعني زاد ركعة في صلاة ثم علم وهو في أثناء هذه الركعة ماذا يفعل؟ قال يجلس في الحال، يجلس في الحال، ويكون جلوسه هنا بغير تكبير، من غير تكبير. يعني قالوا يجلس في الحال يترك ما هو فيه من الزيادة وينزل ويخر جالسا، فيجلس في الحال هنا قالوا لأنه لو لم يجلس واستمر فيها لكان قد زاد في الصلاة عمدا. يعني لو علم أنها زيادة واستمر فيها لكان في هذه الحالة قد زاد في الصلاة عمدا واستمر في هذه الزيادة عمدا. لكن هو كان يزيد هذه الركعة سهوا، فأول ما تنبه جلس في الحال. قال فيتشهد إن لم يكن تشهد، يعني إذا كانت هذه الزيادة إذا كانت هذه الزيادة قبل أن يتشهد، يعني مثلا بعد الركعة الرابعة، بعد الركعة الرابعة المفروض أنه يجلس للتشهد، فلو أنه لم يتشهد وقام إلى ركعة خامسة ففي هذه الحالة إذا تذكر يجلس في الحال ثم يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد للسهو. واضح؟ هذا إذا لم يكن تشهد. طيب وإذا كان قد تشهد، وإذا كان قد تشهد فإنه لا يعيد التشهد مرة أخرى، لا يعيد التشهد مرة أخرى. يعني إذا كان بعد أن تشهد، وهنا إذا تشهد مرات يكون يعني تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى ركعة خامسة سهوا فتنبه يجلس في الحال ويسلم. لكن لو أنه تشهد فقط ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقام إلى ركعة خامسة سهوا فإنه يجلس في الحال ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه التشهد لا يعيده خلاص طالما أتى به، بس يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسلم. ويسجد للسهو هنا قبل السلام، يعني قد يسجد للسهو أولا ثم يسلم، يعني إذا زاد فيجلس، وإذا كان بقي عليه تشهد أو صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بها ثم يسجد للسهو ثم يسلم، هكذا يكون الترتيب. نعم. هل في هذا المذهب يعني يفرق بين سجود السهو قبل السلام وبعد السلام؟ حاضر، حيجي إن شاء الله. نعم. طيب قال وإن سبح به ثقتان، وإن سبح به ثقتان فأصر إذا سبح له ثقتان، يعني مثلا شخص زاد ركعة خامسة وسبح له اثنان من المصلين قالوا له سبحان الله اثنان، فقال سبح له به أو به ثقتان، وقالوا مثل التسبيح أيضا التصفيق للنساء، فلو سبح به سواء يعني رجلان أو امرأتان أو مثلا رجل وامرأة، واحد مثلا رجل سبح وامرأة صفقت، فإذا نبهه ثقتان فأصر، يعني فأصر على عدم الرجوع، فأصر على عدم الرجوع. فهنا تفصيل، قال ولم يجزم بصواب نفسه، ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته، يعني هو عليه إذا سبح له ثقتان أن يرجع على الفور، إذا زاد ركعة هو يظن أنها الرابعة، هو كان يظن أنها الرابعة، لكن نبهه ثقتان يعني سبح له فنبهاه على أن هذه ركعة خامسة وليست رابعة، أنها زيادة، فالواجب عليه أن يرجع إلى قوله. قالوا سواء، يعني هنا قالوا يرجع سواء كان يظن، يعني يغلب على ظنه أنه الصواب أو يغلب على ظنه أنهم الصواب، عليه أن يرجع. الحالة الوحيدة التي لا يرجع فيها إذا كان جازما بصواب نفسه، مش مسألة ظن، يعني كان موقنا تماما 100% أنه على حق وأن هؤلاء على خطأ، إذا كان موقنا وجازما تماما يستمر، لكن إذا كان يعني عنده احتمال، حتى لو كان الاحتمال الأكبر مثلا احتمال 70% أو 80% أنه على صلاة، أن هذه الركعة هي الرابعة، لكن سبح له ثقتان فيرجع إلى كلامهم، يعني طالما لم يكن جازما بصواب نفسه، فإن لم يرجع قال بطلت صلاته، بطلت صلاته، إلا إذا جزم بصواب نفسه فإنه في هذه الحالة لا يلزمه الرجوع، فيعني لأن صواب نفسه، لأن جزمه بصواب نفسه يقين وتسبيحهما ظن، فاليقين يقدم على الظن إذا كان هو موقنا وجازما بصواب نفسه، لكن لو كان مسألة ظن يبقى يرجع إلى قول الثقتين و يترك هذه الركعة يعتبرها زائدة ويوافقهم. فيقول وإن سبح به ثقتان فأصر، يعني على الزيادة، ولم يجزم بصواب نفسه، ولم يكن جازما بصواب نفسه، بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه، يعني الإمام تبطل صلاته وكذلك صلاة من تابعه واستمر معه في الركعة الزائدة عالما، فإنه أيضا تبطل صلاته إذا كان يعني عالما أن هذه الركعة زيادة، لكن إذا كان يعني جاهلا أو ناسيا، يعني إما يجهل الحكم، يجهل هذا الحكم، يعني لا يعرف ماذا يصنع، كثير من المأمومين لا يعرف كيف يتصرف، وجد الإمام زاد ركعة ولا يعرف كيف يفعل فتبعه لأنه يجهل، أو ناسيا هو نفسه المأموم لا يعرف هل هذه الركعة زائدة أو غير زائدة، ولا من فالجاهل من تابع الإمام في الركعة الزائدة جاهلا بالحكم أو ناسيا أو أنها زائدة، أو فإنه لا تبطل صلاته، وكذلك لا تبطل صلاة من فارقه، لا تبطل صلاة من فارقه. وهنا في المذهب أيضا أن الذي يفارقه يسلم ويخرج، يعني إذا كان مثلا هذه الركعة فقام بالركعة الخامسة، إذا كان المأموم لم يتشهد يتشهد ويسلم وينصرف. بعض الفقهاء يقول يعني يظل جالسا وينتظر حتى يسلم الإمام ثم يسلم بعد الإمام، لكن هنا يعني في المذهب يعني يكمل المأموم صلاته منفردا يعني ويسلم وينصرف ولا يتابعه في هذه الركعة الزائدة. قال وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهله، ما مضى بنا من قبل كان زيادة عمل من جنس الصلاة. احنا عندنا زيادة عمل من جنس الصلاة عمدا أو سهوا، وزيادة قول من جنس الصلاة عمدا أو سهوا، وزيادة عمل أو قول من غير جنس الصلاة برضو عمدا أو سهوا. فهذه أقسام إيه كلها يبين حكمها. فهنا تكلمنا عن زيادة عمل من جنس الصلاة كقيام وقعود وركوع وسجود، إذا كان عمدا بطلت صلاته، وإذا كان سهوا إيه يسجد بالسهو. طيب الآن زيادة عمل من غير جنس الصلاة، زيادة عمل من غير جنس الصلاة. فزيادة عمل من غير جنس الصلاة مثلا كمشي ولبس، كأن يمشي أو يلبس أو ونحو ذلك. بس طبعا هنا بشرط، قال وعمل مستكثر عادة، مستكثر عادة، لأنه مر بنا أن العمل اليسير يعني عرفا إذا كان يسيرا ولم يكن متواليا أنه يعفى عنه، كما حصل يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل الطفل ووضعه في الصلاة ومشى خطوات وفتح الباب ونحو ذلك. فإذا كان العمل يسيرا عرفا ولم يكن متواليا فهذا لا يبطل الصلاة. لكن الكلام الآن عن عمل مستكثر عادة يعني كثير في العادة أي في العرف، و يعني أو كان إيه متواليا، فإنه في هذه الحالة إذا كان من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ونحوه فإنه يبطل الصلاة سواء كان عامدا أو سهيا. قال عمده وسهوه، ولا يشرع ليسيره سجوده. أما زيادة عمل من غير جنس الصلاة يسير فلا يشرع له السجود. ماشي. قال ولا تبطل بيسير أكل أو شرب سهوا. قال ولا تبطل بيسير أكل أو شرب سهوا. يسير أكل أو شرب سهوا لا يبطل الصلاة. يسير أكل سهوا يعني كشيء كان في فمه فبلعه، يعني لم يمجه مثلا أو كذا، فيسير أكل أو شرب سهوا أو سهى فشرب، هذا لا يبطل الصلاة. إذا كان أكل يسير سهوا أو شرب يسير سهوا لا يبطل الصلاة. قال ولا نفل بيسير شرب عمدا، ولا يبطل النفل بيسير شرب عمدا. وهذا يعني في مذهب الإمام أحمد رحمه الله من مفردات المذهب أن الشرب اليسير يجوز تعمده في النافلة، أن الشرب اليسير يجوز تعمده في النافلة. والإمام أحمد رحمه الله أخذ في هذا بفعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، يعني كان يشرب في النافلة، يعني كان يتعمد الشرب في النافلة. قالوا لأنهم كانوا يطيلون مثلا أحمد العمل بقول الصحابة، يعني ليس في الباب يعني منع من هذا من أحد من الصحابة، وفعله واحد من الصحابة رضي الله عنه، فأخذ به الإمام أحمد رحمه الله. ولأنهم كانوا يطيلون الصلاة، يعني صلاة النافلة كانوا يطيلون القيام في حرد ربما احتاج مع طول القيام إلى الشرب، فعند أحمد أنه في صلاة النفل يجوز شرب يسير عمدا في صلاة الإيه النفل. يبقى إذن الآن عندنا يسير أكل، يسير أكل عمدا يبطل الصلاة، يسير الأكل عمدا يبطل الصلاة. ماشي. لكن قالوا يعني يستثنى اللي هو يعني ما يكون بين الأسنان من غير مضغ، يعني من غير مضغ هذا يعتبر هذا معفون عنه، يعني لا يعتبر يسير أكل يعني، لكن الأكل هو ما فيه مضغ، فيسير الأكل عمدا، يسير الأكل عمدا يبطل الصلاة، وسهوا لا يبطلها، وسهوا لا يبطلها. وبالنسبة للشرب فيسيره عمدا يبطل الصلاة. طبعا كثير من باب أولى، يسير الشرب عمدا يبطل الصلاة إلا في الإيه في النافلة. يبطل الصلاة المفروضة ولا يبطل النافلة، ويسير الشرب سهوا لا يبطل الصلاة لا في المفروضة ولا في النافلة. احنا عندنا اقسام يعني، يعني الاكل والشرب كل منهما كثير ويسير وعمدا وسهوا وفي فرض وفي نفل، واضح؟ يعني عندنا اكل وشرب وكل منهما يسير وكثير وكل منهما عمد وسهو وفي فرض وفي نفل. ف يعني من الصور التي تبطل الصلاة، من الصور التي تبطل الصلاة تعمد الأكل، تعمد الأكل سواء كان الأكل يسيرا أو كثيرا في فرض أو في نفل تعمده يبطل الصلاة، لكن يسير أكل لا يبطل سهوا، يسير أكلا سهوا لا يبطل الصلاة، ويسير شرب سهوا لا يبطل الصلاة، ويسير الشرب عمدا في النفل لا يبطله ولكنه يبطل إيه؟ تعمده في الفرض. نعم؟ المضغ اللي هو يعني في الأسنان يعني. يعني قالوا إذا كان شيء في الأسنان يعني بقي في أسنانه فبلعه يعني شيء يسير في الأسنان فبلعه لا يبطل الصلاة، لكن إذا المضغ يعني هذا الذي يعتبر يسير أكل يعني إذا مضغه فإن كان عمدا يبطل الصلاة وإن كان سهوا لا يبطل. يعني يخرجها يعني إما يبطل إما يبلعها ويخرجها يعني الصلاة يخرجها أو لا يعني إذا استطاع. إذا الشيء في الأسنان يعني بقي في الأسنان، أما أكثر من هذا يعني يخرجه. اللي هو ما في الأسنان هو يتكلم على يسير الأكل، بس هو يسير الأكل يعني لا يدخل فيه اللي هو إيه ما يكون بين الأسنان، يعني ما يكون بين الأسنان إذا بلعه من غير مضغ هذا عفوا عنه يعني، لكن أكثر من هذا يعتبر يسير أكل. فإن كان عن أكثر من هذا يعني إذا فيه مضغ أو مثلا كان في فمه لقمة ولا كده وكبر بالصلاة واللقمة في فمه، مش مسألة شيء يسير في الأسنان ولا كده وضع لقمة الطعام مثلا في فمه وكبر يبقى هنا عليه أن يبصقها أو يخرجها يعني. لا نعم أخونا يسأل يعني يقول سبح به ثقتان، يعني ده شخص معروف أنه يعني كثير الوهم وكثير الخطأ ولا كده وسبح له يعرف صوته لا يعتد به يعني لا يعتد به. طيب قال وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل. هنا يتكلم على زيادة قول، انتهينا من الكلام عن زيادة فعل من جنس الصلاة ومن غير جنس الصلاة عمدا وسهوا، الآن يتكلم عن زيادة الأقوال. فهنا زيادة قول مشروع يعني من جنس الصلاة، زيادة قول مشروع أي من جنس الإيه؟ الصلاة. فزاده في غير موضعه، مثال ذلك مثل لهذا بأمثلة، أن يزيد قولا هو من جنس أقوال الصلاة لكن زاده في غير موضعه كقراءة القرآن، كقراءة القرآن في سجود، ومثله أيضا قراءة القرآن في الركوع أيضا. فالركوع والسجود لا يقرأ فيهما القرآن، فلو سهى فقرأ القرآن في الركوع أو قرأ القرآن في السجود وقعود، وكذلك لو قرأ القرآن في قعود، وكذلك أيضا إذا تشهد في القيام يعني هو قائم بدلا من أن يقرأ الفاتحة يعني تشهد ثم إيه تنبه فقرأ الفاتحة، أو قرأ سورة في الأخيرتين ركعتان الأخيرتان فيهما الفاتحة فقط ليس فيهما سورة بعد الفاتحة ف فلو قرأ الفاتحة في الأخيرتين قال لم تقتل. وهنا لم تقتل يعني سواء فعل ذلك عمدا أو سهوا، سواء فعل ذلك عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته. يعني لو أتى بقول مشروع في غير موضعه يلاحظ هنا أنه لم يفرق بين عمد أو سهو في هذه الحالة، فلا تبطل الصلاة سواء تعمده أو أتى به سهيا. لكن أنت عمده كان مخطئا يعني في تعمده ما يعني ما لا دليل عليه، ولكن لا تبطل صلاته به. قال ولم يجب له سجود، ولم يجب له سجود بل يشرع أن يسن. المشروعية مرة تكون وجوبا أو استحبابا، مشروعية درجتان يعني وجوبا واستحبابا. فهنا قال لم يجب له سجود بل يشرع، لا يجب السجود بل يشرع يعني بل يسن السجود في هذه الحالة. طيب قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلا، إن سلم قبل إتمام الصلاة عمدا بطلت صلاته. شخص تعمد أن يسلم قبل أن تكمل صلاته بطلت صلاته. قال يسن ذلك لا يجب ولكن يسن ذلك في زيادة قول في غير موضعه كالأمثلة التي ذكرها، كمن قرأ القرآن في الركوع أو السجود أو تشهد في القيام ونحو ذلك، فإنه لا يجب عليه السجود ولا تبطل صلاته ولكن يسن له أن يسجد. طيب قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطل، لو سلم قبل أن تتم صلاته عامدا بطلت صلاته، لأن السلام إيه؟ كلام قبل إتمامها. وإن كان سهوا يعني وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قليلا أتمها وسجد، لو سلم قبل اكتمال صلاته ساهيا، لو سلم قبل اكتمال صلاته ساهيا ثم إيه انتبه قريبا يعني لم يطل الفصل، يعني كان الفاصل يسيرا، يعني سلم قبل أن تتم الصلاة، صلاة رباعية وسلم بعد ركعتين مثلا، فسلم قبل إتمام صلاته ثم انتبه وهو يعني ولم يطل الفاصل، فإنه يتم الصلاة يكمل ما بقي له من الركعات وسجد، أتم صلاته وسجد. نعم. وحاضر. التسليم يعني قال السلام عليكم. نعم التسليم يعني قال السلام عليكم، هذا المقصود. لا خلاص يكمل ثم انتبه يعني التفت وقبل أن يسلم انتبه، خلاص يقوم ويكمل صلاته. لكن الكلام هنا على من سلم يعني قال السلام عليكم قبل أن تتم صلاته وتكمل، فإن كان عمدا بطلت صلاته وإن كان سهوا فهنا فيه تفصيل. إذا تذكر ذلك قريبا يعني قبل أن يفصل فاصل طويل أتمها وسجد. قال وإن طال الفصل، وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها. يقول لكن إذا سلم قبل اكتمال الصلاة وطال الفصل يعني بعد نصف ساعة ولا ثلث ساعة ولا كذا، نعم وإن طال الفصل عرفا. طيب جزاكم الله خير. في بعض النسخ وإن طال الفصل عرفا يعني العبرة في طول الفاصل وقصره هو العرف، فيقول إن طال الفصل عرفا أو تكلم لغير مصلحتها، أو تكلم لغير مصلحة الصلاة بطلا. يعني الذي ورد في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة في إحدى صلاتي العشي، يعني صلاة ظهر أو عصر، سلم من ركعتين. النبي عليه الصلاة والسلام ظن أن الصلاة سهى، النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين وسلم، وهي صلاة رباعية ظهر أو عصر. فخرجت السرعان من المسجد، الناس الذين يعني يسرعون الخروج، صلى ركعتين ولم ينتظر أن يستعلم الخبر صلاة ظهر أو عصر، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وسلم والناس خرجوا من المسجد. ف يعني كما ورد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد دخل في الصلاة مغضبا، يعني كان شيء أغضبه وكان يعني دخل، وهذا القوم أن يكلموه وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني سلم من ركعتين وقام واتكأ على خشبة معروضة في جدار المسجد وكذا. وفي القوم أبو بكر وعمر، فهذا أن يكلمه، والسرعان خرجوا من المسجد. وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين، قالوا كان في يديه طول، كانت يداه طويلتين وكان يلقب بذي اليدين رضي الله عنه. فقام هذا الصحابي الكريم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى، قال لم تقصر ولم أنسى، يعني قال الصلاة ما قصرت وأنا ما نسيت، صليت أربعة. فقال بلى قد نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوم وقال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله، أنت صليت ركعتين فقط. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم من نادى الذين خرجوا من المسجد وأتم بهم الركعتين، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. في هذا الموضع سجد بعد السلام، وفي هذا الموضع سجد بعد السلام. وهنا يعني كما سيأتي عند الحنابلة أن هذا الموضع يعني في المعتمد في المذهب أن هذا الموضع الوحيد الذي يسمى السجود له بعد السلام، ما عدا ذلك أي سهو آخر في الصلاة يسمى له السجود له، يعني أي سهو يشرع له سجود السهو غير هذا الموضع يسجد له قبل السلام. يعني أفضلية السجود أن السجود يفضل أن يكون قبل السلام، إلا في هذه الحالة اللي هي إذا سلم قبل أن تتم صلاته ثم قام فأتى بما نقص من صلاته ثم يسجد يسلم أولا ثم يسجد ثم يسلم مرة ثانية. نعم. فإذا هنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بكلام، يعني هنا مثال للفاصل اليسير عرفا، ومثال لنوعية الكلام الذي هو لمصلحة الصلاة. يعني هذا الكلام تكليم في اليدين لما قال أقصرت الصلاة وأن نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لم تقصر ولم أنسى حقا ما يقول ذو اليدين، هذا كلام لمصلحة الصلاة، هذا كلام لمصلحة الصلاة من أجل يعني تأكد أنه وقع سهو أو ما وقع سهو، فهذا كلام لمصلحة الصلاة. والفاصل هنا فاصل يعني يسير، يعني ينبغي أن يقيد يعني الفاصل اليسير بمثل هذا الذي وقع من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هنا يقول إذا سلم قبل إتمامها عمدا بطلت الصلاة، يعني في الحديث الذي ذكرناه النبي عليه الصلاة والسلام سلم سهوا، يعني ليس عمدا، سهى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم قبل إتمامها سهوا. فإذا كان سهوا ثم ذكر قريبا، يعني تذكر قريبا أنه سلم قبل أن تكمل الصلاة وتتم، أتمها وسجد، يعني وسجد للسهو. قال وإن طال الفصل عرفا، إذا كان الفاصل طويلا عرفا، يعني أكثر من مقدار هذا الفاصل الذي ورد يعني اغتفاره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طال الفصل عن ذلك، أو تكلم لغير مصلحة الصلاة، أو تكلم بكلام ليس لمصلحة الصلاة بطل. قال ككلامه في صلبها، يعني مثل الكلام في صلب الصلاة إذا تكلم بقول غير مشروع، بقول غير مشروع ليس بقراءة قرآن ولا ذكر ولا دعاء ولا كذا، وإنما تكلم بكلام من كلام الدنيا غير مشروع في الصلاة في صلب الصلاة فإنها تبطل. قال ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل. الكلام اليسير لمصلحة الصلاة فإنه لا يبطل الصلاة. واضح في الكلام اليسير لمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة. مثال الكلام اليسير لمصلحة الصلاة يعني تنبيه الإمام إذا لم يتنبه الإمام بالتسبيح. إذا الإمام لم يتنبه بالتسبيح يعني سبح له المصلون خلفه ولم يتنبه، فيجوز هنا أن يقول له أحدهم مثلا زدت ركعة أو زدت خامسة، يجوز أن يقال له هذا. فهذا كلام يسير لمصلحة الصلاة، كلام يسير لمصلحة الصلاة فهذا لا يبطلون. قال وقهقهة ككلام. القهقهة كالكلام. الضحك نوعان، يعني ضحك يعني تبسم بغير صوت، والضحك الذي يكون بصوت فيقال فهو ايه قهقهة. فالقهقهة كالكلام، والكلام في صلب الصلاة. مر بنا أن الكلام الذي ليس من جنس الصلاة وليس مشروعا إذا وقع في صلب الصلاة بطل. إذا لو أن شخصا تبسم في الصلاة من غير صوت لا يبطلها، لكن إذا قهقه بطلت صلاته. قال وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلا. يعني مما يبطل الصلاة يقول إذا نفخ وخرج مع النفخ يعني حرفان أو أكثر، يعني مثلا إذا خرج همز وفاء مثلا أو قال أف أو مثلا يعني إذا خرج في نفخه حرفان أو أكثر. أو انتحب، النحيب اللي هو البكاء يعني بصوت عالي، البكاء بصوت عالي. فالنحيب إذا بان منه حرفان يبطل الصلاة، لكن بشرط أن يكون من غير خشية الله. النحيب من غير خشية الله، إذا النفخ إذا بان منه حرفان بطلت الصلاة. والانتحاب من غير خشية الله تعالى إذا بان منه حرفان بطلت الصلاة. والتنحنح لغير حاجة، والتنحنح من غير حاجة إذا بان منه حرفان أيضا بطلت الصلاة. التنحنح مثلا يريد أن ينبه أحدا أو كذا، فإذا خرج مثلا همز وحاء ولا أو ميم أو كذا، يعني فإذا أخرج حرفين أو أكثر في التنحنح وكان من غير حاجة بطلت الصلاة. وهنا يعني من هذا يعني من هذا القيد أن التنحنح إذا كان لحاجة لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. وقد ورد عن علي رضي الله عنه قال أنه كان يعني إذا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي تنحنح، يعني ربما تنحنح له تنبيه على شيء وكذا. فحصل من النبي عليه الصلاة والسلام أنه تنحنح لحاجة لتنبيه داخل عليه في الصلاة. نعم. نعم. تنحنح من غير حاجة. التنحنح من غير حاجة إذا بان منه حرفان بطلت الصلاة. لكن أيضا من ضمن الحاجة، من ضمن الحاجة يعني إذا غلبه سعال أو عطاس أو يعني مرات شيء وقف في حلقه، مثلا سعال وقف في حلقه فيريد أن يحركه ليستطيع مواصلة القراءة أو كذا، يعني هذا يكون لحاجة معفو عنه. يعني يتنحنح من غير حاجة هكذا، إذا تنحنح من غير حاجة وبان منه حرفان بطلت صلاته. نعم. هل يجوز يعني هو كلام يسير يعني طيب فهم. طيب لحظة تصمم تفضل. هو هيجي مسألة الاهتمام بالفاسق والاهتمام بالكذا هيجي إن شاء الله ذكاء ممكن حضرتك نتكلم عن الموضوع. قال فصل ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها. قال اللي فات هذا تلاحظون كان في الزيادة يعني كان كنا نتكلم على زيادة أقوال وزيادة أفعال من جنس الصلاة ومن غير جنس الصلاة وعمدا وسهوا. الآن هي انتقلنا إلى نقصان إلى نقصان. فقال من ترك ركنا فهنا الحكم أنه إذا ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها. يعني ركن مثل الركوع أو السجود لو ترك ركوعا فلو ترك ركوعا في الركعة الأولى ولم ينتبه له إلا بعد أن شرع في الركعة الثانية وهو في الركعة الثانية انتبه إلى أنه لم يركع في الركعة الأولى أو أنه سجد فيها سجدة واحدة فقط أو أنه نسي أن يقرأ الفاتحة فإذا ترك ركنا في الركعة الأولى جزاك الله شكرا الله. فإذا ترك ركنا وتذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الثانية أصبحت الركعة الثانية هي الإيه؟ هي الأولى. إذا مثلا ترك ركنا في إحدى في مثلا في الركعة الثالثة وتذكره بعد أن شرع في قراءة الركعة الرابعة تذكر أنه في ركعة سابقة ترك ركوعا أو سجودا أو كذا إذا الرابعة أصبحت هي الثالثة. لكن هنا استثناء وهو أنه إذا كان هذا الركن هو تكبيرة الإحرام فصلاته لم تنعقد اصلا يعني بشرط ان لا يكون هذا الركن وتكبيرة الاحرام اذا ترك تكبيرة الاحرام فاذا هو اصلا لم يدخل في الصلاه من الاساس فكل ما صلاه باطل عليه ان يكبر الاحرام ويبدا الصلاه من ايه من جديد. لكن اذا كان هذا الركن اي شيء غير تكبيرة الاحرام كقراءه الفاتحه او الركوع او السجود او نحوه فانه تبطل الركعة التي تركه منها إذا لم يتذكره إلا بعد الشروع في قراءة الركعة التالية. طيب قال وقبله يعني قبل الشروع في قراءة الركعة التالية يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده واضح؟ يعني قبل أن يشرع في قراءة الركعة الثانية تذكر أنه نسي الركوع في الركعة الأولى تذكر أنه في الركعة الأولى بعد أن قرأ الفاتحة قال الله أكبر وسجد ولم يركع منه وانتبه لهذا قبل أن يشرع في قراءة الركعة الثانية ماذا يفعل؟ يعود وجوبا يعني يترك ما هو فيه لو مثلا هو ساجد في السجدة الثانية تذكر أنه لم يركع فماذا يفعل؟ يقوم من سجوده ويأتي بالركوع ثم يرفع من الركوع ثم يسجد السجدتين فيأتي بالركن الذي تركه ويأتي بما بعده من الأعمال واضح؟ وإن علم بعد السلام، قال وإن علم بعد السلام، يعني وإن علم أنه ترك ركنا وانتبه لهذا بعد السلام، قال فكترك ركعة كاملة، فكأنه ترك ركعة كاملة، فكأنه ترك ركعة كاملة، يعني إذا بعد السلام تذكر أنه ترك ركوعا أو سجودا فإنه يأتي بركعة كاملة بدل التي ترك منها هذا الركن. هنا استثناء وهو ما لم يكن المتروك التشهد الأخير أو السلام، ما لم يكن المتروك هو التشهد الأخير أو السلام، فإذا كان المتروك هو التشهد الأخير أو السلام فإنه يأتي به ويسجد للسهو ويسلم. إذا كان الركن المتروك هو التشهد الأخير أو السلام فإنه يأتي به ثم يتشهد ويسلم ويسجد للسهو ويسلم. نعم، يأتي به ويسجد للسهو ويسلم. قال وإن نسي التشهد الأول ونهض. وإن نسي التشهد الأول، يعني احنا قلنا إذا تنبه إلى أنه ترك ركنا بعد أن سلم يعيد ركعة كاملة، لكن إلا إذا كان هذا الركن الذي تركه إما التشهد الأخير وإما السلام، لأنه مر بنا من قبل أن المذهب أن التسليمتين ركن، التسليمتين ركن، فإذا تنبه مثلا أنه سلم تسليمة واحدة فيأتي بالتسليمة، فبعد أن سلم تسليمة واحدة تنبه أنه ترك إحدى التسليمتين فماذا يفعل؟ يسلم التسليمة التي تركها. إذا تنبه بعد أن سلم التسليمتين أنه ترك التشهد الأخير فيأتي بالتشهد الأخير ثم يسلم، يسجد للسهو ثم يسلم التسليمتين. طيب، قال وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل. في عندنا هنا عدة تفصيلات وأحوال لمن ترك التشهد الأول، لمن ترك التشهد الأول. فمن ترك التشهد الأول، من ترك التشهد الأول فإنه إذا نهض للقيام، يعني وهنا قالوا إما ترك التشهد الأول مع جلوسه أو بدون الجلوس، يعني مرات يكون يعني قام بعد أن سجد السجدتين في الركعة الثانية يريد أن يقوم للثالثة مباشرة، أو أنه جلس، قد يكون جلس للتشهد الأول ولكن لم يتشهد، كان ساهيا أو مشغول البال بشيء فجلس للتشهد الأول ولكن لم يتشهد ثم قام، وبعد أن قام تذكر أنه لم يتشهد أثناء كونه جالسا، لأن التشهد الأول وجلوسه واجبان. فإذا نسي التشهد الأول إما وحده أو مع جلوسه، فإذا نهض للقيام لزمه الرجوع، لزمه أن يرجع ليأتي بالتشهد الأول ما لم ينتصب قائما، يعني ما لم يستتم قائما، ما لم يكتمل قيامه، ما لم يكتمل قيامه، إذا كان يعني لم يكتمل قيامه، يعني ما زال منحنيا لم يكتمل قيامه بعد، وتذكر أنه ترك التشهد الأول لزمه أن يرجع. طيب، فإن استتم قائما ولكن لم يشرع في القراءة بعد، يعني الحالة الأولى إذا انتبه إلى ترك التشهد الأول قبل أن يستتم قائما، يعني هو ما زال في أثناء التحرك للقيام وما زال يعني منحنيا لم يكتمل قيامه، فإذا تنبه أثناء ذلك يجب عليه الرجوع. طيب، إذا استتم قائما ولم يشرع في قراءة الفاتحة للركعة الثالثة ماذا يفعل؟ قال كره رجوعه، يعني يجوز له إذا رجع صلاته صحيحة ولا شيء عليه، لكن يكره له أن يرجع إذا استتم قائما ولم يشرع في قراءة الركعة الثالثة، كره له أن يرجع. طيب، وإن شرع في القراءة، نعم، وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، لكن إذا شرع في قراءة الركعة الثالثة حرم عليه الرجوع. إذا من نسي التشهد الأول إما وحده أو مع جلوسه فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتذكر ذلك يعني أثناء نهوضه قبل أن يستتم قائما، حكمه في هذه الحالة ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يرجع. الحالة الثانية انتبه بعد أن استتم قائما ولم يشرع في قراءة الركعة الثالثة، الأفضل له أن ألا يرجع، يكره له أن يرجع، لكن لو رجع يعني صلاته صحيحة. طيب، لو تذكر بعد أن شرع في قراءة الركعة الثالثة يحرم عليه أن يرجع، لا يجوز له أن يرجع. نعم، قال حرم عليه أن يرجع لأن القراءة ركن، لأن القراءة ركن فيحرم عليه الرجوع. يعني يحرم عليه الرجوع إن شاء الله، حضر ممكن نرجع. طيب، قالوا عليه السجود يعني السجود السهوي في كل ما تقدم، في كل ما تقدم عليه أن يسجد للسهو، يعني من ترك شيئا مما مر ذكره فعليه أن يسجد للسهو. قال ومن شك في عدد الركعات، بعد ذلك سينتقل إلى مسألة الشك. عندنا السهو في الصلاة إما أن يكون زيادة، وإما أن يكون نقصا، وإما أن يكون شكا، وإما أن يكون شكا. قال من شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، من شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، يعني إن شك صلى ثلاثا أو أربعا يعتبرها ثلاثا، شك صلى ركعتين أو ثلاثا يعتبرها اثنتين، أخذ بالأقل. وإن شك في ترك ركن فكتركه، وإن شك في ترك ركن فكتركه، يعني إذا شك المصلي أنه ترك ركوعا أو ترك سجودا فكأنه تركه، يعني عليه أن يأتي به وبما بعده، يعني حكم مر بنا حكم من ترك ركنا، أنه من ترك ركنا إن كان يعني لم يشرع في قراءة الركعة التالية فيأتي به وبما بعده، إن كان شرع في قراءة الركعة التالية بطلت الركعة التي تركه منها. فسواء ترك الركن، يعني سواء كان متيقنا أنه ترك الركن أو شك في تركه الركن، يعني كذلك إذا كان شك أنه ترك ركنا فيعتبر كأنه يعتبر نفسه كأنه تركه ويبني حاله على يعني كأنه ترك هذا الركن. فإن كان يعني شرع في قراءة الركعة التالية إذن بطلت الركعة التي شك أنه ترك فيها ركنا وقامت التي بعدها محلها، وإن كان هذا الركن المشكوك فيه شك فيه قبل أن يشرع في الركعة التالية فيأتي بالركن الذي شك في تركه يأتي به وبما بعده. قال ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، يعني إذا شك أنه ترك واجبا أو شك أنه زاد في صلاته. إذن عندنا صورتان، قال إنه لا يسجد للسهو فيهما، من شك أنه ترك واجبا، من شك أنه ترك واجبا، مر بنا من واجبات الصلاة مثلا التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود، قول رب اغفر لي بين السجدتين، التشهد الأول والجلوس له. فلو شك يعني هو ليس متأكدا أنه ترك هذا الواجب، هو عنده شك يعني احتمال أنه تركه لكنه ليس متأكدا أنه تركه، قال لا يسجد للسهو. في فرق بين الشك في ترك ركن والشك في ترك واجب، فإذا شك في ترك واجب لا يسجد للسهو وصلاته صحيحة. وكذلك لا يسجد للسهو إذا شك في زيادته، يعني شك أنه صلى خمسة مثلا أو شك أنه ركع مرتين، ليس متأكدا أنه فعل ذلك ولكنه شك أنه فعل ذلك، شك أنه زاد في الصلاة، فأيضا لا يجب عليه السجود، لأن الأصل عدم، يعني هو شك أنه زاد شيئا في الصلاة فالأصل عدم الزيادة. واضح؟ طيب. قال ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، وهنا يعني الشراح يعني نبهوا إلى إلى تقييد هذه المسألة، أنه لا سجود على المأموم الذي دخل مع الإمام من أول صلاته، لا سجود على المأموم الذي دخل مع الإمام من أول صلاته إلا تبعا لإمامه، بمعنى أنه لو سهى المأموم الذي دخل مع الإمام في أول صلاته لكن الإمام لم يسهو، لا يسجد المأموم لنفسه، والمأموم لا يسجد إلا تبعا للإمام، يعني إذا سجد الإمام سجد المأموم، أما إذا سهى المأموم ولم يسهو إمامه وأنت كنت دخلت مع الإمام في أول الصلاة فلا تسجد للسهو، فلا تسجد للسهو. فهذا في من دخل مع الإمام يعني من أول صلاته، لكن بالنسبة للمسبوق، بالنسبة للمسبوق إذا سهى فإنه يسجد للسهو بعد، يعني عندما يأتي بما بقي عليه من صلاته بعدما يفارق الإمام ويأتي هو بما بقي عليه من صلاته، إذا كان سهى فعليه أن يسجد للسهو في هذه الحالة. طيب. قال وسجود السهو لما يبطلها عنده واجب، وسجود السهو لما يبطلها، يعني لما يبطل في النسخة لما يبطلها عنده، وفي بعض النسخ وسجود السهو لما يبطل عنده، يعني لما يبطل عنده، يعني لما يبطل عنده الصلاة، يعني النسخة اللي هي لما يبطلها عنده، يعني لما يبطل الصلاة تعمده. فالأشياء التي تعمدها يبطل الصلاة، احنا مر بنا يعني أشياء مر بنا أنها إذا تعمدها بطلت الصلاة، كمن تعمد أن يزيد، مر بنا أشياء يعني إذا تعمدها بطلت صلاته، صحيح؟ كمن مثلا يعني تعمد أن يزيد في الصلاة ركنا أو يزيد فيها ركعة أو كذا، فإذا الشيء الذي إذا تعمده بطلت صلاته، فإذا سهى فيه فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو، يكون حكم سجود السهو هنا واجبا. نعم. فيقول وسجود السهو لما يبطل الصلاة عنده، يعني الشيء الذي تعمد فعله يبطل الصلاة أو تعمد تركه يبطل الصلاة، الشيء الذي تعمد فعله يبطل الصلاة والشيء الذي تعمد تركه يبطل الصلاة، فهذا إذا سهى فيه فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سجد للسهو في هذه المواضع وأمر بسجود السهو فيها، قال فليسجد سجدتين. طيب. فإذا يفهم من هذا أن الأشياء التي تعمدها، التي تعمد زيادتها أو تعمد نقصها لا يدخل الصلاة، أنه لا يسجد للسهو فيه، يعني عندنا أشياء إذا تعمدها لا تدخل الصلاة، فهذه لا يسجد للسهو فيها أو لا يجب سجود السهو فيه. نعم. السهو قد يكون بزيادة، قد يكون بنقص، وقد يكون بشك. فالسهو قد يكون مثلا الآن هو متيقن أنه زاد مثلا ركوعا أو زاد ركعة، فهو متيقن أنه زاد، فهو سهى في صلاته لكن هو متيقن أنه زاد هذه الركعة سهوا، يعني هو وقت أن زادها لم يكن منتبها لكنه بعد ذلك انتبه، فهو الآن متيقن أنه زاد ركعة، أو متيقن أنه ترك مثلا سجودا أو ترك، ثم انتبه لذلك، فهذا سهو وهو زيادة أو سهو وهو نقص. هناك نوع من السهو هو الشك، يعني هو ليس متأكدا أنه زاد أو نقص، ولكن عنده احتمال الشك اللي هو إيه الظن المستوى الطرفي، يعني مرات أنه يعني عنده احتمال أنه ترك شيئا أو زاده لكنه ليس متأكدا من ذلك، فهنا يكون هذا شك. لكن إذا كان متأكدا أنه يعني ترك شيئا أو زاده، هو وقت أن زاده أو وقت أن نقصه لم يكن متعمدا لذلك، لم يكن متعمدا لذلك، لكنه بعد ذلك تأكد أنه ترك هذا الشيء سهوا أو. إذا السهو ثلاثة أنواع: زيادة ونقص وإيه وشك. واضح؟ طيب، فيقول وتبطل، يعني قال وتبطل أي الصلاة بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. نعم، بترك سجود السهو. طيب، النسخة عندنا بترك سجود، وفي بعض النسخ بترك سجود سهو أفضليته قبل السلام فقط. إذا سجود السهو يعني مسألة أنه يسجد السهو قبل السلام أو بعد السلام، فهي مسألة أفضلية، يعني ليس يعني لا ليس أنه يجب عليه السجود قبل السلام أو يجب عليه السجود بعد السلام، يعني في كل المواضع في أي نوع من أنواع السهو التي يشرع لها سجود السهو فيجوز أن يسجد قبل السلام ويجوز أن يسجد بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرات سجد قبل السلام ومرات سجد بعد السلام. ثم الأئمة الأربعة بعضهم يفضل السجود قبل السلام مطلقا وبعضهم يفضله بعد السلام مطلقا، وبعضهم كالإمام مالك رحمه الله يقول إذا كان السهو زيادة فيكون بعد السلام، وإذا كان السهو نقصا فيكون قبل السلام. الشافعية يقولون السجود السهو كله نعم قبل السلام، صحيح. والحنفية سجود السهو يفضلونه كله بعد السلام، والمالكية يقولون في الزيادة بعد وفي النقصان قبل. بالنسبة للحنبلي، المذهب الحنبلي، فالأفضل في سجود السهو أن يكون قبل السلام في كل المواضع إلا موضعا واحدا، وهو إذا سلم قبل اكتمال صلاته، إذا صلى صلاة رباعية مثلا وسلم بعد الثانية أو بعد الثالثة ثم انتبه إلى أنه بقي عليه ركعة أو بقي عليه ركعتان، فيأتي بما نقص ثم يسلم ثم يسجد للسهو، ثم يعني أيضا عند الحنابلة أنه يشرع التشهد في هذه الحالة عندما يسجد بعد السلام، فيزيد تشهدا فيتشهد مرة أخرى ثم يسلم. فبالنسبة للسجود الذي أفضليته قبل السلام، وهو كل أنواع السجود ما عدا هذا الموضع اللي هو في من سلم قبل اكتمال صلاته، فإذا ترك سجود السهو بطلت صلاته. يعني من ترك سجود سهو يكون أفضليته قبل السلام، فإذا تركه بطلت صلاته. وهنا إذا تركه يعني عمدا، لأنه قال بعدها وإن نسيه، يعني هو يتكلم الآن على شخص تعمد أن يترك سجود السهو في موضع من المواضع التي السجود فيها يعني واجب ويفضل أن يكون قبل السلام، فإذا تركه عمدا بطلت صلاته. لكن إذا تركه نسيانا وكان قد سلم، قال سجد إن قرب زمنه، سجد يعني وجوبا إن قرب زمنه، فأما إذا طال الفصل عرفا أو انتقض وضوءه أو خرج من المسجد فإنه لا يسجد وصلاته صحيحة. الآن من ترك سجود السهو في المواضع التي يكون سجود السهو فيها واجبا ويكون قبل السلام، المواضع التي يكون سجود السهو فيها واجبا وتكون أفضليتها قبل السلام، ففي هذه المواضع إذا تعمد أن يترك سجود السهو بطلت صلاته، وإذا ترك سجود السهو تركه سهوا، يعني سهى ونسي أن يسجد للسهو وسلم، فإنه في هذه الحالة إذا كان لا يزال يعني قريبا ولم يفصل بفصل طويل فيجب عليه أن يسجد ثم يعني يتشهد ويسلم. وأما إذا كان الفاصل طويلا أو كان قد خرج من المسجد أو كان قد انتقض وضوءه فهذا سقط عن سجود السهو ولا شيء عليه وصلاته صحيحة. نعم يكبر، نعم يكبر ويسجد، نعم يكبر ويسجد، وإذا كان يعني إذا كان سجوده بعد سلام فيكبر ويسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم. التشهد ورد في بعض الأحاديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وتشهد ثم ثم سلم، وفي أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد السجدتين ثم سلم، ولكن هنا المعتمد يعني في المذهب أنه يتشهد إذا كان السجود بعد السلام. نعم. نعم إذا كان المأموم لم يستتم قائما فإن ووجد الإمام يسجد بعد السلام لسهو كان قد سهى فإن المأموم يرجع ويجلس ويسجد مع الإمام، فأما إذا كان قد استتم قائما فيسجد هو بعد سلامه هو يعني أو عند سلامه هو يعني في الخلاف. نعم حتى لو لم يدرك السهو إذا سجد إمامه وكان المأموم يعني لم يستتم قائما فإنه يرجع ويسجد للسهو تبعا لإمامه، أما إذا كان المأموم المسبوق يعني كان قد استتم قائما فإنه يسجد للسهو بعد سلامه هو، يعني الإمام سجد بعد السلام فالمأموم يسجد للسهو بعد سلامه هو يعني إذا كان قد استتم قائما. قالوا يكره له أن يرجع، لكن لو رجع لا بأس يعني، لكن يكره له أن يرجع. لا لا ما. إما هذا وإما هذا، يعني إذا انتبه قبل أن يستتم قائما فيسجد مع إمامه وخلاص لا سجود على المأموم بعد ذلك، المسبوق يقوم بعد ذلك ويأتي بما بقي عليه من الركعات ويسلم، لكن إذا كان المأموم قد استتم قائما مثلا شخص مسبوق وأدرك مع الإمام ركعة والإمام سلم ومثلا هي الصلاة رباعية فقام المأموم حتى يأتي بالركعات الثلاث التي بقيت عليه، فبعد أن استتم قائما إذا بالإمام يقول الله أكبر ويسجد للسهو، فالمأموم هنا لا يعني يكره له أن يرجع يواصل صلاته ويسجد هو المأموم المسبوق يعني بعد أن يسلم هو. إما هذا وإما هذا، نعم إذا سجد مع الإمام خلاص لا يسجد لنفسه مرة ثانية. نعم ده موضوع تاني، ده بيتكلم على اللي ترك التشهد الأول، ده بيتكلم على اللي ترك التشهد الأول، احنا بنتكلم هنا عن المسبوق يعني. طيب حاضر. قال ومن سهى مرارا كفاه سجدتان، من سهى مرارا كفاه سجدتان، يعني من تكرر منه السهو في عدة أشياء في صلاته يكفيه أن يسجد سجدتين فقط عن جميع ما سهى فيه في صلاته. نعم. نعم. لا ما هو ما تعمده يبطل الصلاة فسهوه يجب له سجود السهو، هذا المعنى. الشيء الذي من تعمده بطلت صلاته. طيب من فعله سهوا، يعني زيادة ركوع عمدا تبطل الصلاة، طب زيادة ركوع سهوا يجب لها سجود السهو، يكون سجود السهو لها واجبا ليس مستحبا. لأنه يتكلم عن سجود السهو، مرات يكون مستحبا ومرات يكون واجبا. فمتى يكون سجود السهو واجبا؟ إذا أتى بشيء تعمده يبطل الصلاة، فإذا أتى به سهوا فيجب عليه أن يسجد للسهو. واضح المعنى؟ طيب قال باب صلاة التطوع. باب صلاة التطوع، هنا يعني الشراح الزاد ينقلون عن الإمام أحمد رحمه الله أن أفضل ما يتطوع به الجهاد ثم النفقة فيه ثم العلم تعلمه وتعليمه ثم الصلاة. يعني أفضل التطوعات الجهاد ثم النفقة فيه ثم العلم ثم الصلاة، هذا في أفضل التطوعات. فباب صلاة التطوع، قال آكدها كسوف. آكد صلوات التطوع صلاة الكسوف، قالوا لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الصلاة عند الكسوف، فلهذا قالوا هي إيه؟ آكد التطوعات. ثم استسقاء، ثم صلاة الاستسقاء. فصفة صلاة الكسوف لها عند خسوف الشمس أو القمر، كما سيأتي توضيحه، لها باب مستقل يعني، أو لها يعني كلام مستقل يأتي عند إن شاء الله. لكن هو يتكلم عن آكد التطوعات، قال صلاة الكسوف. فهنا استفدنا منها أن صلاة الكسوف صلاة تطوع من نوافل الصلوات، وهي آكد النوافل. ثم صلاة الاستسقاء اللي هي عند قلة المطر، فيصلي يدعو الله تعالى بنزول المطر. ثم تراويح، فالاستسقاء يعني تأكدها أخف من الكسوف، لأنه لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام دائما يصلي للاستسقاء عند جد المطر، أحيانا يصلي ومرات اكتفى بالدعاء يعني عليه الصلاة والسلام ولم يصلي له. ثم تراويح، لأنها يسن لها الجماعة، فصلاة التراويح في رمضان هي أيضا هي يعني ترتيبها بعد الكسوف والاستسقاء في ترتيب آكد التطوعات. قال ثم وتر، ثم صلاة الوتر، ويفعل بين العشاء والفجر، ويفعل بين العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره 11 مثنى ويوتر بواحدة. وأقله ركعة وأكثره 11 مثنى ويوتر بواحدة. وإن طيب بالنسبة لصلاة الليل يعني لها أسماء، يعني منها صلاة الليل والقيام والتهجد والتراويح، فلها أسماء. بعض هذه الأسماء يعني مثل التهجد، إذا كانت بعد نوم، إذا كان بعد نوم يعني نام من أول الليل ثم استيقظ فصلى، فهذه تسمى إيه؟ تهجدا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وصلاة قيام الليل جماعة في رمضان بعد العشاء تسمى إيه؟ تراويح، تسمى تراويح. وإذا كان في رمضان يعني وصليت جماعة. طيب بالنسبة لتسميتها وترا، فأحيانا يطلق الوتر على جميع صلاة الليل، مرات يطلق عليها جميعها وترا، ومرات يعني يطلق الوتر على آخر ركعة منفصلة أو آخر ركعات وترية متصلة. يعني إذا صلى يعني بالليل بعد العشاء صلى عددا من الركعات، صلى عددا من الركعات ركعتين فركعتين فركعتين، ثم صلى ركعة منفصلة عما قبلها أو صلى 3 ركعات متصلة أو 5 ركعات متصلة أو 7 ركعات متصلة، وكان قبلها صلى مثلا 4 أو 8 أو فآخر عدد من الركعات الوترية التي يصليها منفصلة عما قبلها يعني تسمى وترا في هذه الحالة، يكون قد جمع يعني بين صلاة هي قيام أو تراويح ثم وتر. فقال ثم وتر ويفعل بين العشاء والفجر، الوتر يفعل بين العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره 11، أقل الوتر ركعة واحدة وأكثره 11 ركعة، مثنى يعني يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم وهكذا. قال ويوتر بواحدة، فإذا في هذه الحالة الوتر هو إذا صلى مثنى وبعد كل ركعتين يسلم ثم صلى واحدة منفصلة، فهذه تسمى هذه الواحدة المنفصلة تسمى وترا. قال وإن أوتر بخمس أو 7 لم يجلس إلا في آخرها، هكذا عندكم ولا في؟ نعم يعني هنا إيه؟ قال ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو 7 قال لم يجلس إلا في آخرها، يعني سردها ولم يجلس إلا جلوسا واحدا. إذا صلى 5 ركعات فإنه يعني لا يجلس إلا في الخامسة دي فيتشهد ويسلم، وإذا صلى 7 فإنه لا يجلس إلا جلوسا واحدا في 7 ثم يتشهد ويسلم. قال وبتسع يجلس عقب الثامنة، وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي 9 ويتشهد ويسلم. واضح؟ فإذا أوتر بتسع فإنه يجلس جلوسين، جلوسا بعد الثامنة يتشهد فيه ولكن لا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالركعة 9 ويتشهد فيها ويسلم. قال وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين، وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين، أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة، يقرأ في الأولى سبح وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة الإخلاص. قال ويقنط فيها بعد الركوع، قال ويقنط فيها بعد الركوع يعني في ركعة الوتر الأخيرة فإنه يشرع القنوط بعد الركوع، ويقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نصح عندكم وسلم ولا صلي بدون السلام؟ نعم الصلاة فقط. نعم عندي أن في بعض النسخ فيها زيادة السلام لكن أكثر النسخ فقط اللهم صل على محمد، وهكذا ورد في الحديث يعني في دعاء القنوط بس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال ويمسح وجهه بيديه، قال ويمسح وجهه بيديه يعني مما يسمى بعد الدعاء مسح الوجه باليدين، وقد ورد هذا في حديث عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، رواه الترمذي. هذا الحديث يعني في سند ضعف يسير، لذلك يعني يعني تركه بعض العلماء، لكن بعض العلماء حسنه وبعضهم يعني قال فيه ضعف يسير، وهو في فضائل الأعمال. فهنا المذهب أنه يعمل بهذا الحديث ويمسح الوجه باليدين بعد الدعاء. كان شيخنا الشيخ ابن جبرين رحمه الله كان يرى تحسين هذا الحديث واستحباب، وكان محسنه أيضا حجر وآخرين يعني. نعم يعني نعم، يعني كما ذكرنا الحديث بعض ضعفه وبعض حسنه، لكن ضعفه يسير لأن ما لا بأس بالعمل به في فضائل الأعمال يعني. شاء نعم صح في التلخيص ماذا قال؟ حسنه. نعم كما تفضل. نعم حافظ ابن حجر في التلخيص حسن الحديث. نعم لا في كل دعاء، يعني هذا الحديث يعني عام في كل دعاء يرفع فيه اليدان، ودعاء القنوت يستحب فيه رفع اليدين، فكل دعاء ترفع فيه اليدان فمن رأى يعني العمل يعني من أخذ بهذا الحديث وصححه أو حسنه أو رأى العمل به فإنه في كل دعاء ترفع فيه اليدان يسمى مسح الوجه بهما قبل أن يضعه. قال ويكره قنوته في غير الوتر، ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنط الإمام في الفرائض. إذا هنا يقول القنوت إنما يشرع في الوتر وفي النوازل غير الطاعون، لأن الصحابة لم يقنطوا في الطاعون، لكن النوازل الأخرى التي تنزل بالمسلمين فيشرع فيها القنوت في الفرائض، فيشرع القنوت في الفرائض. لكن قال إن كانت الفريضة جهرية جهر الإمام بالقنوت وأمن المأمومون على دعائه، وإن كانت الفريضة سرية قنت الإمام في سره، إن كانت جهرية جهر وإن كانت سرية أسر. وقالوا أيضا إن الجمعة لا يقنت فيها، يعني في النوازل أيضا لا يقنت في الجمعة اكتفاء بالدعاء في الخطبة، اكتفاء بالدعاء في الخطبة. طيب فإذا هنا يقول ويكره قنوته في غير الوتر، يعني إشارة إلى أن الفجر لا قنوت فيها، يعني بينما خلافا للشافعية والمالكية، يعني الشافعية يشددون في مشروعية القنوت في الفجر حتى أنهم يرون أن من ترك وسجد للسهو. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقنط في الفجر وعن غيره، لكن مذهب أحمد كراهية القنوت في الفجر، فلهذا يعني إلا في النوازل، وفي النوازل يقنط في الفرائض كلها، يعني ليس هناك خصوصية للفجر في هذا النزل. قال ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن ينزل بالمسلمين نازلا، يعني قتل ناس من المسلمين مثلا في حرب أو حصل بلاء عام يعني على المسلمين في بلد أو كذا فيقنط. قال غير نازلة الطاعون فلا يقنط فيها، فيقنط الإمام في الفرائض. قال والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان. والتراويح 20 ركعة، هنا المذهب أن التراويح 20 ركعة، وقد ورد في هذا يعني أن يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة. وردت أحاديث يعني بهذا وأخذ بها الإمام أحمد رحمه الله أن التراويح هي صلاة قيام الليل التي تؤدى جماعة في رمضان بعد العشاء، وسميت التراويح لأنهم كانوا يستريحون بين الركعات، فكانوا يستريحون يعني في أثنائها، فسميت تراويح من التروح أي الاستراحة يعني فيه. فصلاة التراويح 20 ركعة تفعل ركعتين ركعتين في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان. يعني وكذلك الوتر بعد أن ينتهي من صلاة التراويح التي هي 20 ركعة يوتر إما بركعة وإما بثلاث، إما يوتر بركعة وإما يوتر بثلاث ركعات بعد هذه الأشياء. قال ويوتر المتهجد بعده، يعني ويوتر المتهجد بعد صلاة التهجد. المتهجد هو الذي يعني يصلي التراويح ثم ينام ثم يقوم من آخر الليل فيصلي مرة أخرى، يعني الذي يصلي التراويح في أول الليل ثم ينام ثم يقوم فيصلي مرة أخرى. فيقول الذي يصلي التراويح ثم ينام ثم يقوم فيصلي مرة أخرى فإنه يوتر بعد التهجد، يجعل وتره بعد التهجد. طيب ماذا يفعل عندما يوتر إمام التراويح؟ يعني إمام التراويح الآن عندما يأتي في الوتر، قال فإن تبع إمامه شفعه بركعته. فإن تبع إمامه شفعه بركعته، يعني إذا معه اختياران، يعني اختيار أنه لا يتبع إمامه، يعني بعد أن ينتهي الإمام من التراويح والإمام الآن يقوم للصلاة الوتر، يمكن أنه لا يصلي مع الإمام الوتر إذا كان يريد أن يصلي وحده في آخر الليل، لكن الأفضل له أنه يتبع إمامه ويصلي معه الوتر، ثم إذا سلم الإمام يقوم هو فيأتي بركعة فيشفع وتره، بحيث يجعل آخر صلاته من الليل وترا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، جعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فالسنة أن يكون الوتر هو آخر الصلاة، أن يكون الوتر آخر صلاته بعد أن يتهجد وينتهي من تهجده يوتر. قال ويكره التنفل بينها لا التعقيب بعدها في جماعة. يكره التنفل بينها يعني بين ركعات التراويح، إذا كان الإنسان يصلي مع الجماعة في المسجد وهم يصلون التراويح واستراحوا بين الركعات فيكره أن يتنفل في أثناء الركعة. طالما تصلي مع الجماعة لا، إذا يعني أخذوا فاصلا يستريحون فيه بين الركعات فيكره التنفل بين ركعات التراويح. وسبب ذلك يعني أنه جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال ما هذه الصلاة، أتصلي وإمامك بين يديك، ليس منا من راغب عنا. فأنكر أبو الدرداء رضي الله عنه على من تنفل بين ركعات التراويح. فطالما صليت مع الجماعة التراويح إذا جلسوا يستريحون استريح معهم، فيكره التنفل بين ركعات التراويح، لكن لا يكره التعقيب وهو الصلاة بعد التراويح بعد أن ينتهي الإمام من صلاة التراويح والوتر، بعد أن ينتهي الإمام من التراويح والوتر كما مر بنا يجوز أنك تشفع الوتر وتقوم تأتي بركعة حتى تكون صلاتك شفعة، ثم لا بأس بالتعقيب وهو أن تتنفل ما شئت بعد أن تنتهي جماعة المسجد من صلاة التراويح. هذا التعقيب اللي هو قال حتى لو كان جماعة، يعني لو مجموعة مثلا من صلى مثلا 21 ركعة أو 23 ركعة وهو قام فشفعها فصار صلى 24 ولا يزال بقي على الفجر 3 ساعات أو 4 ساعات أو كذا، لا بأس أن يصلي جماعة من أهل المسجد يرغبون في مواصلة الصلاة يصلون جماعة بعد التراويح، لا بأس بذلك سواء صلى منفردا أو صلى جماعة بعد التراويح، فهذا يقال له التعقيب. فالتعقيب لا يكره في جماعة، يعني حتى لو صلاه جماعة لا يكره. قال ثم السنن الراتبة، ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها. إذن السنن الراتبة 10 ركعات أخذا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. حدثتني حفصة وهي أخته رضي الله عنها أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين. فهذا الحديث أخذ به الحنابلة يعني في أن السنن الراتبة 10 ركعات. في بعض الأحاديث فيها أن السنن الراتبة 12 ركعة، في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 12 ركعة، وحديث من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. ففيها 4 ركعات قبل الظهر، 4 ركعات قبل الظهر، لكن هنا المذهب أخذوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه، فتكون يعني ركعتان قبل الظهر من السنن الراتبة وركعتان أخريان ليست من الرواتب يعني، ولكن من أتى بها له فضل وله ثواب موعود به عليها، لكن لا تكون من الرواتب. فالرواتب على هذا 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. نعم. ما يقول يعني لو أن شخصا أتى إلى التراويح متأخرا هل له أن يتنفل يعني في أثناء الاستراحة؟ يعني هو في المذهب كراهية التنفل بين ركعات التراويح، الأحسن أنه يؤجلها إلى ما بعد فراغ الإمام. طيب قال وركعتان قبل الفجر وهما آكدها، آكد السنن الرواتب، آكد السنن الرواتب هما الركعتان قبل الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. ركعتي الفجر مقصود بها هنا إيه؟ قالت من النوافل، فالمقصود هنا ركعت الفجر يعني اللتان قبل فريضة الفجر، ركعتا سنة الفجر. وقال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، والمقصود أيضا ركعة الفجر يعني سنة الفجر قبله. قال ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه، السنن الرواتب من فاته شيء منها يسن له أن يقضيه، لأنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاته صلاة ركعتي الفجر مع فريضة الفجر غلبهم النوم في سفر من الأسفار، غلبهم النوم واستيقظوا بعد طلوع الشمس، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر ثم صلى فريضة الفجر فقضى سنة الفجر. ومرة فاته عليه الصلاة والسلام الركعتان بعد الظهر فصلى الركعتان قبل الظهر، فاتته الركعتان قبل الظهر فقضاهما بعد العصر، قضاهما بعد العصر، صلى سنة الفجر ثم صلى فريضة الفجر، أمر بلالا فأذن وبعدين صلى بعد طلوع الشمس، أذن ثم صلى ركعتي سنة الفجر ثم أمره فأقام وصلى بهم الفجر. لو أن شخصا فاتته فريضة الفجر ونافلتها فإنه لو حصل هذا كما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي سنة الفجر أولا ثم يصلي فريضة الفجر. يتبقى لا احنا نتكلم على اللي استيقظ بعد طلوع الشمس، لكن لو استيقظ يعني وبقي من الوقت وقت لا يتسع الا الفريضه، لا لا شك انه يصلي الفريضه اولا اذا تضايق وقته، النافله يكفيها بعد فيما بعد. قال وصلاه الليل افضل من صلاه النهار، وصلاه الليل افضل من صلاه النهار لقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه بعد المكتوبه صلاه الليل، رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه. فالتنفل بالليل افضل من التنفل بالنهار، وافضلها ثلث الليل بعد نصفه، افضل وقت للتنفل في الليل هو الثلث الذي بعد النصف، يعني كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاه صلاه داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، والحديث في الصحيحين في الصحيحين. فكان داود عليه السلام ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه، لأن نصف وثلث وسدس هو الواحد الصحيح، الواحد الصحيح ستة أسداس، فالليل ستة أسداس، فنصف ثلاثة أسداس ثم ثلث سدسان ثم سدس، واضح؟ فهذا تقسيم لليل كله يعني. فهذا الثلث الذي يعني يأتي بعد نصف الليل فهذا هو أفضل وقت لصلاة الليل كما هي كما ورد. كيفية احتساب نصف الليل، يحسب من المغرب إلى الفجر، يحتسب الوقت من أذان المغرب إلى أذان الفجر، إلى وقت يعني دخول وقت المغرب عند غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، فيشوف الوقت بين المغرب والفجر كم ساعة ويقسمها إيه نصفين، إذا كان مثلا 10 ساعات وبعد مضي 5 ساعات من على أذان المغرب هنا دخل نصف الليل، دخل نصف الليل، فهذا الوقت يكون أفضل وقت للصلاة. طبعا وردت أحاديث يعني في فضل ثلث الليل الآخر وأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا إذا مضى نصف الليل، لكن في بعض الروايات أيضا أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا إذا مضى شطر الليل، شطر الليل، فكل هذا الوقت يعني من بعد الشطر الثاني من الليل كله وقت نزول الله سبحانه وتعالى، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، فهذا يشمل نصف الليل الأخير كله. طيب قال وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس. صلاة الليل مثنى مثنى، للأفضل أن يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين ويسلم، سواء كان يتنفل بالليل أو يتنفل بالنهار، فهذا أفضل وأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، وفي بعض ألفاظ الحديث والنهار، لكن يعني الصحيحة بدون إيه والنهار، فقال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني وإن كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا وصل أكثر من ركعتين في الليل أحيانا، لكن كان هذا نادرا يعني أو لم يكن هو الغالب من حاله صلى الله عليه وسلم، كان الغالب من فعله وما أوصى به أمته صلاة ركعتين فركعتين ويسلم بعد كل ركعتين. قال وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، يعني بتشهدين، كالظهر يعني بتشهد أوسط ثم يقوم فيأتي بركعتين ثم يسلم، فإن تطوع على هيئة صلاة الظهر، يعني صلى 4 ركعات تطوعا على هيئة صلاة الظهر في النهار فلا بأس، لأنه ورد عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 4 ركعات لا يفصل بينهن بتسليم، وفي رواية ويقول أبواء في بعض الألفاظ الحديث 4 قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، تفتح لهن أبواب السماء. فإذا لا بأس أن يصلي أربعا قبل الظهر أو في النهار عموما، يعني في تطوعات النهار إذا صلى أربع ركعات متصلة، لكن يصليها كهيئة صلاة الظهر، يصلي ركعتين ويتشهد ثم يقوم فيأتي بركعتين ثم يتشهد ويصلي. قال وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم. أجر صلاة القاعد يعني الذي يتنفل قاعدا وهو قادر على القيام، الذي يتنفل قاعدا وهو قادر على القيام فأجره على نصف أجر صلاة القائم. الذي يتنفل قاعدا وهو قادر على القيام فيجوز له ذلك، لكن له نصف أجر صلاة القائم. هذا قبل الظهر، يعني بعد الظاهر أن بعد أذان الظهر وقبل إيه؟ يعني وقبل صلاة الفريضة يعني الظهر. لكن لا بأس يعني إذا تطلع أيضا وقت الضحى على هذه الصفة فلا بأس، يعني صلاة الضحى الأفضل في صلاة الضحى أيضا أن تكون مثنى مثنى، يسلم ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم إذا أراد أن يصلي أكثر من ركعتين. لكن لو وصل صلاة الضحى أيضا على هذه الصفة فلا بأس. نتوقف عند حديثي عن صلاة الضحى، قال وتسن صلاة الضحى، هذا نجعله في درس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.